لا يزال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله يعرض لمسألة القضاء والقدر ويناقش فيه مخالفي أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وما بقي من الآثار التي ساقها إلا تتم ختم بها الباب، أعني باب الإيمان بالقضاء والقدر. وقد عرفنا من مجمل أو مجمل ما قرأناه في هذا الكتاب المبارك، كتاب الإمام الآجري، أعني كتاب الشريعة، أن القضاء والقدر من علم الله، علم الله التفصيلي لما سيكون عليه الخلق ومن ما سيكون عليه المخلوقات. فقد علم جل وعلا أزلا من سيخلق ومن المخلوقات وماذا سيكون عليه الناس وستكون عليه المخلوقات، لأنه خلقهم على أصناف شتى، فمنهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم الشياطين الذين خلقوا لعمل المعاصي، ومنهم الحيوانات التي سخرها الله تعالى للناس، لبني آدم، للإنس والجن، ومنهم الإنس والجن، وقد جعلهم مكلفين. ففي الأمور غير التكليفية من الأمور الخلقية والجبلية هم فيها مسيرون، وما كان من أمور تكليفية وعبادية تعبدية هم فيها مؤاخذون مطالبون مخيرون، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، خلق الإنس والجن للعبادة، وخلق الإنس آدم وذرية آدم، وقبض قبضتين جل وعلا وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون، فقد أحصاهم وعدهم عدا. ولهذا فكل ما يجري به القدر وما يقع من أعمال يعملها الناس قد جف بها القلم وجرى بها القدر وعلمها الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. وهذا الذي قدره الله لا يعني أن العباد مجبرون على أعمالهم التكليفية، بل العبد يعمل طائعا مختارا، ولهذا الله جل وعلا يحاسبه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر، وأن من رأى غير ذلك فقد خالف هذا المنهج، وقد ابتدع أمرا يتنافى ويتعارض مع ما جاء به القرآن وجاءت به السنة النبوية. وانتهى بنا الأمر إلى بيان أن العبد مطلوب منه أن يحسن الظن بالله جل وعلا، مطلوب منه أن يكون حسن الظن بربه سبحانه، لا سيما إذا ما أشرف العبد على قدومه على ربه وإذا ما حان وقت لقائه رباه، وإذا ما كان في وقت النزع والسياق فليحسن الظن بالله جل وعلا، فإن الله عند حسن ظن عبده به ولذلك مما أكد عليه أهل السنة والجماعة ومما بينه السلف من هذه الأمة أن الإنسان ينبغي له أن يعيش مع ربه بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، يخشى ربه، يخاف ذنبه، ويرجو الله سبحانه وتعالى في العفو والمغفرة، وفي حالة القوة، وفي حالة النشاط، وفي حالة الصحة عليه أن يغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يحمله على كثرة العمل، ويحمله على كثرة الطاعة، ويحمله على كثرة الامتثال. فإن حال بينه وبين العمل حائل كمرض وكبر وإحساس بدنو أجل، فليحسن ظنه بربه وليغلب جانب الرجاء على جانب الخوف لئلا يقنط من رحمة الله. هذه القضية وهذه المسألة وهذه الجزئية عالجها الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في آخر مسائل القضاء والقدر. انتهى من الكلام عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن وحي الحلواني قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو شهاب يعني الحناط عن الأعمش. والواعظ هنا أن الرواة وصفوا بأوصاف، وصف بأنه حلواني، وهذا نسبة إلى مدينة حلوان، لكن لقب بالبزار يعني الذي يبيع البزور، ولقب الراوي الآخر بالحناط يعني الذي يبيع الحنطة. وهذه الألقاب يذكرها العلماء ويذكرونها فيما بينهم على سبيل التمييز وعلى سبيل التعريف، وهكذا سائر الألقاب، وإن كان ظاهرها أن فيها غمطا وأن فيها انقاصا، لكن المحدثون لا يقصدون ذلك، وإنما يريدون التمييز. ومن هنا ساغ لهم أن يلقبوا وأن يصرحوا باللقب وإن كان ظاهره فيه انتقاص، كقولهم فلان الأعمى وفلان الأعرج وفلان الأعمش وفلان الأعور وهكذا. فلما كانت بهدفه وبقصد التمييز ساغ لهم استخدامها، وإلا فإن كانت بقصد الانتقاص فذلك لا يجوز، لأن الله تعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب. قال حدثنا أبو شهاب يعني الحناط عن الأعمش، وهذا من الألقاب. قال عن خيثمة وعمارة ابن عمير عن مسروق قال دخلت أنا وأبو عطية على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا لها وأم المؤمنين إن أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فأينا يحب الموت؟ كأنهم استشكلوا هذا السؤال استشكلوا هذا الأمر. الله يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لكن الناس في طبائعهم إذا قيل له دناك الأجل وقربت من الموت يضجر ولا يريد أن يموت، يود أن تطول حياته وإن كان مريضا وإن كانت هي عليه عبء، لأن تطلعه إلى الحياة هذا الذي يتوافق مع هوى النفس. لذلك هم لم يفهم قول عبد الله بن عباء بن مسعود رضي الله تعالى عنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وغالب الناس يكرهون الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها إن كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حق، لكن هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن مسعود قاله مجمل مختصر، وإلا فإن له أول، وأوله يحل الإشكال ويزيل هذا الاستفسار ويرد على من أشكل عليه هذا الخبر. قالت رضي الله عنها إن الله تعالى إذا أحب عبدا ورضي عمله أرسل إليه ملكا قبل شهر يحببه في الطاعة وفي العبادة وفي فعل الخير، حتى إنه يعني عندما يحس ويشعر بهذه الطمأنينة يحب أن يلقى ربه على ذلك. أما أهل السوء وسوء الخاتمة سلمنا الله وإياكم منها، فإنهم قبل الموت بزمن يسلط عليهم من يحبب لهم الفسق والفجور والتقصير والمعصية، حتى إذا ما أشربوا فعل المعاصي عندئذ يكرهون الموت ويكرهون لقاء الله. فلما بينت لهم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك اطمأنت نفوسهم وارتاحت قلوبهم وعلموا أن لقاء الله ومحبة لقاء الله أمر ممكن سائغ جائز بتلك الصورة التي وضحتها لهم رضي الله تعالى عنها. قال يا أم المؤمنين إن عبد الرحمن إن أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فأينا يحب الموت؟ فقالت يرحم الله أبا يرحم الله ابن أم عبد، وهذه كنية عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. حدث أول الحديث وأمسك عن آخره ثم أنشأت تحدث، فقالت إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه. ومعنى يسدده ويوفقه يعني يدله على فعل الخير ويوفقه لفعله حتى يموت على خير أحايينه، يعني على خير أحواله، على خير أحواله. فيقول الناس مات فلان على خير أحايينه، فإذا حضر يعني النزع والموت ورأى ما أعد له يعني من المقام ومن القصور ومن الجنة ومن أسباب النعيم في الجنة، لأن الإنسان عند موته يرى، فإذا رأى ذلك أحب لقاء الله. بل إنه تعبر رضي الله تعالى عنها عن هذه المحبة قالت يتهوع نفسه، يعني يبادر بإخراج نفسه ويبادر بإخراج روحه، كالشخص الذي يكون في جوفه شيء يريد أن يتخلص منه فإنه يهوع يتهوعه. قالت جعل يتهوع نفسه من الحرص على أن تخرج هناك، على أن تخرج يعني هذه النفس، هذه الهيئة وهذه الصورة وهذا الشيء الذي يكون عليه الإنسان هو المعبر بمحبته للقاء ربه. قالت هناك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وهذا الحديث جاء ما يعضده فيما أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يروي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ربه أنه قال من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم قال الله جل وعلا وهذا محل الشاهد وما ترددت في شيء ترددي في قبضي روحي عبدي المؤمن. يكره الموت يعني بطبعه، وأنا أحب لقاءه. لكن هذا حديث عائشة رضي الله عنها تبين لنا ما أجمله الخبر من أن العبد والإنسان والمؤمن والطائع من شأنه أنه يخشى الموت، لأنه لا يدري ما يفعل له وما يفعل به بعد الموت. لكن عندما يهيئ الله له من يوجهه إلى فعل الخير وإلى الطاعة وإلى العبادة وإلى رجاء ما عند الله، حتى إذا ما نزل به الموت رأى مكانه ومقعده من الجنة بادر الوصول إلى ذلك المكان بادر لبلوغ تلك المنزلة، بادر لأنه يريد الآخرة، والآخرة خير لك من الأولى، لذلك يحب لقاء الله بما قذف في قلبه من رجاء، فيحب الله لقاءه. هكذا بالجمع بين الروايات وبمعرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار تتضح هذه الرواية ويتجلى معناها ويصلح فهمها. قال: وإذا أراد بعبد غير ذلك أجارنا الله وإياكم، قيض له شيطانا قبل موته يغويه ويصده يعني عن سبيل الله حتى يموت على شر أحايينه، فيقول الناس: مات فلان على شر أحايينه. فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يتبلع نفسه، يعني فإذا جاء وقت النزع كأنه يريد أن يؤخر نفسه، لا يريد أن تخرج، جعل يتبلع نفسه كراهية أن تخرج، جعل يبتلع نفسه كراهية أن تخرج، هناك كره الله، هناك كره لقاء الله وكره الله لقاءه. عندما في هذه الطبعة في هذه النسخة قال يبتلع، قال وفي النسخة المطبوعة يتبلع، ها؟ وربما كانت لفظة يتبلع يعني أبلغ من لفظة يبتلع وأنسب للمقام. والمحقق صوب وغير ولم يذكر ترجيحا. قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثني قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن خيثمة، وهذه رواية أخرى مدارها على الأعمش، فجرير بن عبد الحميد تابع فيها أبو شهاب الحناط متابعة تامة، حيث روى هذا الخبر عن الأعمش، والأعمش ساقه عن خيثمة، وخيثمة يرويه عمن؟ عن أبي عطية. وهنا لم يذكر مسروقا، لم يذكر عمارة بن عمير، قال عن خيثمة وعمارة بن عمير عن مسروق، وفي الرواية الثانية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية، قال دخلت أنا ومسروق، فعطي أبو عطية ومسروق هما اللذان روى الحديث، لكن في الرواية الثانية لم يذكر فيه عمارة بن عمير. قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرنا لها قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، حدثكم أول الحديث ولم تسألوه، ولم تسألوه عن آخره، وسأحدثكم عن ذلك. إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا قيض له قبل موته ملكا يسدده ويبشره حتى يموت وهو على خير ما كان، ويقول الناس: مات فلان على خير ما كان، فإذا حضر وراى ثوابه من الجنة فجعل يتهوى نفسه، ودى لو خرجت نفسه، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد بعبد شرا قيض له شيطانا قبل موته بعام فجعل يفتنه ويضله حتى يموت شر ما كان، ويقول الناس مات فلان شر ما كان، فإذا حضر ورعى منزله من النار هكذا، فإذا حضر أو الظاهر فإذا حضر يعني إذا حضره الموت، فإذا حضر ورعى منزله من النار فجعل يبتلعه نفسه أن تخرج هناك، أن تخرج هناك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. ثم قال رحمه الله مبينا أيضا أن مما يجري به القدر أن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل طاعته، يكرمهم بأن يختم لهم بالإيمان، وأما أهل المعاصي وأما أهل الكفر فإن الله سبحانه وتعالى لا يكرمهم لأنهم يهونون عليه، ذلك لأنهم أهل شر وأهل كفر وأهل معصية، فلذلك هم أهون على الله من أن يكرمهم بتلك الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. يقول الإمام الآجري رحمه الله قال حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال قال حدثنا عبد الله بن حجر قال قال عبد الله بن المبارك رحمه الله يعني الرجل سمعه يقول ما أجرى فلانا على الله تعالى، فقال لا تقل ما أجرى فلانا على الله، فإن الله تعالى أكرم من أن يشترئ عليه، أكرم من أن يشترئ عليه، ولكن قل ما أغر فلان فلانا بالله، ما أغر فلانا بالله، يعني ينبغي أن ينزه الرب سبحانه وتعالى من أن نصفه بأن الناس يشترئون عليه، لأن الناس إنما يشترئون على من يستضعفونه وعلى من لا يقدرون قدره، والله جل وعلا عزيز، والله جل وعلا علي، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال التي لا يمكن لأحد أن يشتري بها عليه، إلا أن هؤلاء لما كانوا قد اغتروا ولما كانوا أهون على الله جل وعلا من أي شيء عندئذ فعلوا المعاصي، فينبغي أن يحسن الأدب مع الله تعالى في ما يستخدم معه من ألفاظ. هذا ما قصده الإمام الآجري رحمه الله. قال يعني الآجري أو قال يعني عبد الله بن المبارك قال فحدثت به أبا سليمان الداراني فقال صدق ابن المبارك، الله تعالى أكرم من أن يشترى عليه، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيهم، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيه، ولو كرموا ولو كرموا ولو كرموا ولو كرموا عليه لمنعهم منها. يعني ولو كان هؤلاء الناس كرموا على الله جل وعلا بأنهم من أهل الطاعة بأن فعلوا الطاعات لهداهم ولوفقهم كما هدى ووفق غيرهم، لكنهم لما هانوا عليه فعلوا من المعاصي ما شاءوا. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير رحمه الله عن سالم أشار إلى أنه قال في المطبوعة وفي نسخة مين كتب السلام، قال: والصواب المثبت وهو سالم الأفطس. وعرفه بأنه سالم هو الأفطس قال ثقة، لكنه رمي بالإرجاء. قال عن سالم عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: أولي الأيدي والأبصار. قال: الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصرهم ما هم فيه من دينهم، يعني أوقفهم وعلمهم، أذكى بصيرتهم، أعلمهم ببصيرتهم يعني بالعقول، وليس المراد به النظر. قال محمد بن الحسين: فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ يعني بفهمهم المخطئ، فقال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله جل وعلا في هذه الآية نسب السيئات إلينا، نسب السيئات إلى العبد المذنب. وأنتم تقولون إن الله هو الذي خلقها وهو الذي قدرها، فهذا يتعارض مع ما جاء في هذه الآية، يعني من الشبهة التي ذكروها. وقد تولى رحمه الله الإجابة على كثير من الشبه. يقال في الرد عليها إن هذه الآية جاءت تذكر وتنسب السيئات إلى النفس وإلى الشخص على اعتبار أنه قام بها وعملها، وهذا لا يتنافى بأن الله قدرها، تقديرها من الله، لأن الله علم واطلع أن هذا العبد سيخير بين فعل المعصية وفعل الطاعة، وأنه سيختار المعصية، فقدرها على ذلك ونسبها إليه. قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن فخلق المصيبة وتقدير المصيبة هو من الله جل وعلا، وكونها نسبت للعبد إنما هي نسبة فعل، لأنه فعلها وباشرها ولأنه اختارها فنسبت إليه لأنه سيحاسب عليها. فكونه يفعلها باختياره يستوجب نسبتها إليه، وكونه يفعلها الله سبحانه وتعالى يحاسبه عليها، فنسبت إليه نسبة فعل ونسبة حساب. وإن نسبت إلى الله جل وعلا نسبة تقدير ونسبة خلق. واضح؟ قال: فهو اعترض بعضها بعض هؤلاء القدر ومتاهله الخطأ، فقال: قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيزعم أن السيئة من نفسه دون أن يكون الله قضاها وقدرها عليه. قيل له: يا جاهل، إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين لنا جميع ما تقدم. ذكرنا له من إثبات جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر، وهو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر، وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل يعني نزول القرآن رضي الله عنهم، هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير لكل ما هو كائن من خير أو شر. فينبغي أن نحمل الآية على هذا المفهوم وعلى هذا الذي استقر البيان فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بأن يبين القرآن، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذين تلقوا هذا القرآن تفسيره ومعانيه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقيل له: لو عقلت تأويلها لم تعارض ولا علمت أن الحجة عليك لا لك. فإن قال: كيف؟ قيل له: قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أليس الله تعالى أصابه بها خيرا؟ أليس الله تعالى أصابه بها خيرا كان أو شرا؟ يعني أليست الإصابة من الله؟ فأقول: إذن فإذا كانت خيرا فمن الله، وإن كانت كذلك فهي من الله. لكن نسبت إليه لما قام بها وفعلها. وقال: قال فأقل: يا جاهل، أليس الله تعالى قال: نصيب برحمتنا من نشاء؟ وقال تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. فقوله في هذه الآية أصبناهم بذنوبهم دل على أن الذي يصيب بالذنب هو الرب جل وعلا، فكما أنه يصيب بالخير يصيب بغيره. قال: ونقضى على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهذه الآية بينت أن المصائب وأن ما يصيب الناس من خير أو شر فهو من الله جل وعلا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، يعني خيرا أو غيرا، كل ذلك مرصود في كتاب الذي هو القدر، في اللوح المحفوظ قدره الله تعالى وعلمه وحدد موعد إصابته قبل أن يخلق السماوات والأرض، كل ذلك في كتاب محفوظ. يوم أن خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وما اكتب يا ربي؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. هكذا جاء الخبر عن الصادق المصدوق والنبي المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدلت الآية على أن المصائب كلها خيرها وغيرها مما قدره الله ومما كتبه ومما بينه ومما أجرى به القلم، فلذلك تنسب الأفعال إليه خلقا وتقديرا، وتنسب إلى أصحابها فعلا واكتسابا. لما كانت النسبة إليهم فعلا واكتسابا جاز نسبتها إليهم، وقال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أما الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالأوباب من خير أو شر فالله يصيبهم بها، وقد كتب مصائبهم في علم قسمت وجرى به القلم على حسب ما تقدم ذكرنا له. فاعقلوه يا مسلمون، فإن القدرية محروم من التوفيق، يعني من هذا الفهم الصحيح. قال وقد روى أن هذه الآية التي يحتج بها القدري، وهي قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذه الآية جاءت في قراءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كقراءة عبد الله بن مسعود وكقراءة أبي بن كعب، جاءت فيها زيادة تبينها، وهو قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والزيادة: وأنا كتبتها عليك. هكذا كان يقرأ الصحابيان عبد الله بن مسعود وعبد الله أو أبي بن كعب، لكن هذه الزيادة لم تثبت قرآنيتها، فهي محمولة على كونها تفسير وبيان، وأنها خبر أحاد، لأن المصحف خلا منها، فإذا خلا المصحف من قراءة لا تسمى قرآنا، لأن أهل العلم يشترطون في إثبات قرآنية القرآن ثلاث شروط: الشرط الأول أن يصح السند بتلك القراءة، الشرط الثاني أن توافق رسم المصحف، يعني المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه وأرسله إلى البلدان، فإن هذا المصحف هو الذي أجمعت عليه الأمة وإجماعها معصوم، والشرط الثالث أن توافق وجها من وجوه العربية، أن توافق وجها من وجوه العربية. ولما كانت هذه القراءة تخالف شرطا وهو رسم المصحف، حملت على أنها خبر آحاد جاء لتفسير ولبيان المراد. فإذا كان هذا هو المراد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينوه بأن الله نسب المصيبة إلى العبد لأنه قامت به وفعلها ولأنه اكتسبها باختياره، لكنها الله هو الذي كتبها عليه وقدرها عليه يوم أن أجرى المقادير، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والآية الثانية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. وهذا الذي بينه بقوله أن الله تعالى أول ما خلق، يعني من المخلوقات، القلم، وقال له اكتب، قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بذلك. وهذه هي الكتابة التي أشار إليها بقبله من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يعني أمر سهل ليست فيه أدنى صعوبة. فهذه قراءة عبد الله بن مسعود، وهذه قراءة أبي بن كعب، تؤيد ما جاء به الخبر. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، يعني يريد أن يذكر الخبر بعد أن بين معناه. قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه قال في قراءة عبد الله وأبي: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك. هذه رواية وهذا طريق. ثم ساق الطريق الأخرى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن ثابت عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قضوا القضاء وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا، يعني قد مضى. فهذا الأثر عن الحسن رضي الله تعالى عنه يؤكد أن كل ما يجري في الكون إنما هو بقضاء من الله وبمشيئة منه، وأنه مما جرى به القلم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق قال أخبرني أصبغ ابن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: إني شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به، فأذلي أختصي. قال فسكت عني، يعني لم يرد. قال ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. قال ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك، يعني الرابعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت لاقين، فاختص على ذلك أو ذر. يا أبا هريرة، قد جف القلم، يعني جرت المقادير بما هو واقع بالواقع، فعليك إما أن تقبل ما قدر الله لك وترضى وتسلم، وإلا إن فعلت غير ذلك تكون يعني غير راض بقضاء الله وقدره. ومحل الشاهد قوله: قد جف القلم بما أنت لاق، يعني بكل ما يصادفك في حياتك. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله ذكره يقول أمر العباد باتباع صراطه، أن الله تعالى ذكره. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى ذكره أمر العباد باتباع صراطه المستقيم، وأن لا يعرج عنه يمينا ولا شمالا، يعني لا يميل عنه أحد يمينا ولا شمالا. فقال تعالى ذكره: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. ففي الظاهر أنه جل وعلا أنه جل ذكره أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله وجعل في الظاهر إليهم المشيئة، ثم أعلمهم بعد ذلك أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أما لكم ما فيه هداوتكم، وأما مشيئتكم تبع لمشيئتي. فقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال فأعلمهم أن مشيئتهم تبع لمشيئته، وقال عز وجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال محمد بن الحسين وهو يختم هذا الجزء قال انقطعت حجة كل قدري، قد لعب به الشيطان فهو في غيه يتردد، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. وبعد، فقد اجتهدت وبينت في إثبات القدر بما قال الله عز وجل وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين لله عز وجل ما أنزله في كتابه، وذكرت قول أصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين رحمه الله وكثير من أئمة المسلمين على معنى الكتاب والسنة. فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله تعالى فيهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وبهذا يكون قد تم هذا الجزء السادس، ويليه الجزء السابع إن شاء الله، وأوله مسألة جديدة تتعلق بالاعتقاد ألا وهي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم ممن يرى ربه وممن يمتع بالنظر إلى ربه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.